يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد فرغ المصنف رحمه الله مما أراد إراده مما يتعلق بأحاديث الصوم، وفي هذا الباب الأخير ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بليلة القدر وما يتصل بالاعتكاف. وليلة القدر تتعلق بأبواب الصلاة أو بكتاب الصلاة، وتتعلق أيضا بباب الصوم باعتبار أنها من رمضان. وأما الاعتكاف فوجه الارتباط بينه وبين الصيام أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان، وكذلك أيضا من أهل العلم كما سيأتي من يشترط الصوم في الاعتكاف ويرى ملازمة بينهما، وأنه لا يصح الاعتكاف إلا بالصوم أو مع الصوم. فعلى كل حال، قال: باب ليلة القدر. يمكن أن يكون المراد بذلك المنزلة، أي الليلة الشريفة ذات المنزلة العظيمة لما يحصل فيها، لما لها من المزايا، فهي خير من ألف شهر. ويمكن أن يراد بذلك ليلة القدر، أي أن العمل فيها له قدر وشأن، العمل فيها له قدر وشأن. والواقع أن العمل إنما صار له شأن لشرف تلك الليلة، كما أشرنا مرارا أن العمل قد يتفاضل بحسب متعلقه، فمن ذلك ما يقع فيه من شريف الزمان كالعمل في ليلة القدر، القيام في ليلة القدر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من ذنبه، وفي رواية وما تأخر. فهذا العمل صارت له هذه المنزلة لشرف تلك الليلة. فبعض أهل العلم قال لشرفها، وبعضهم قال لشرف العمل الواقع فيها، والواقع أن بينهما ملازمة لا تخفى. وبعضهم فسر القدر هنا بالتقدير، بمعنى القدر، وذلك أن الله عز وجل قال فيها يفرق كل أمر حكيم. وأنتم تعرفون أن التقدير منه ما هو تقدير أزلي حينما أمر الله عز وجل القلم أن يكتب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وهناك تقدير أيضا يقال له التقدير العمري، وذلك حينما يبعث إليه الملك إذا صار له 4 أشهر. وهناك تقدير يقال له التقدير الحولي، وهو الذي يكون في ليلة القدر. فعلى كل حال منهم من ومثل هذا لا يؤثر كثيرا ولا يتوقف عليه، لا يتوقف عليه العمل أو الحكم أو نحو ذلك. هي ليلة شريفة قطعا كما دلت على ذلك النصوص، والعمل فيها له هذه المنزلة من قام ليلة القدر، وفيها أيضا يحصل هذا التقدير الذي ذكره الله عز وجل، كل ذلك متحقق فيها. فسواء كان سبب التسمية هو هذا أو ذاك أو كان هذه الأمور جميعا، فإن ذلك لا يتوقف عليه حكم. يقول أن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام. هذا الحديث المخرج في الصحيحين يدل على أن الإنسان كيف يتعرف على ليلة القدر، من الطرق التي تعرف بها أن يراها الإنسان في النوم، يرى رؤية يعرف بها ليلة القدر، وهذا لا إشكال فيه وهو حاصل إلى يومنا هذا. ومثل الرؤى معلوم أنه لا يبنى عليها حكم، ولكنه يستأنس بها. وإلا فحتى لو رأى الإنسان ذلك في المنام فليس معنى ذلك أن يتثبط عن العبادة في سائر الأيام، ولا يستطيع أن يقطع ويجزم أن تلك الليلة التي رأى فيها الرؤيا أنها هي بعينها ليلة القدر. لكن ممكن يغلب على ظنه، ممكن أن يستأنس بذلك أو نحو هذا. كما أنه يمكن أن يعرف هذا كما يقول شيخ الإسلام وغيره، يمكن أن يعرف ذلك بأن يرى في النوم من يخبره، أو يكون ذلك حتى في اليقظة، نعم، بأن يرى علامات ليلة القدر، وهي العلامات التي وردت في عدد من الأحاديث. بعض هذه الأحاديث ثابتة وصحيحة كحديث عبادة وغيره، جاء في عدد من الأحاديث على كل حال علامات هذه الليلة أنها ليلة بالجة، وأن القمر يخرج، وأن الشمس تخرج من صبيحتها كالطشت، وأنه ليس لها شعاع، تخرج كالقرص المستدير لا شعاع لها، وكذلك تلك الليلة تكون معتدلة لا باردة ولا حارة، وليس فيها رياح وليس فيها مطر. فالحاصل أن العلماء يقولون يعرفها بمثل هذه العلامات، وبعضهم يذكر أكثر من هذا، وهو أنه قد يجد فيها من انشراح الصدر والإقبال على العبادة وطمأنينة القلب وما أشبه ذلك لما يحصل في تلك الليلة من الأمور التي لا تخفى. كما قال الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ولهذا قالوا لا يرمى فيها بشهاب، لأن أصلا الشياطين قد صفدوا، ولربما يكون حتى الصغار من هؤلاء الشياطين قد لا يستطيعون فيها أن يفعلوا شيئا مما يفعلونه في غيرها، لأن الذين يصفدون في رمضان هم المردة، مردة الشياطين، فيبقى صغارهم فالحاصل أنه قال أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. لاحظ حديث عائشة الذي بعده: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، ولم يحدد السبع. نعم. وكذلك أيضا حينما كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في ليلة 21، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد في ماء وطين، فأمطرت السماء في تلك الليلة، ليلة 21، نعم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فأمطرت السماء ليلة 21، ووقف سقف المسجد خر، وشهد أثر ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، في جبهته وأنفه أثر الماء والطين. هذا في ليلة 21، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. لاحظ. فالمقصود أن مثل هذا، وكذلك ما جاء عند الترمذي وغيره، أنها تتحرى لثلاث بقين أو سبع بقين أو تسع بقين. فالأدلة بهذا إذا جمعتها وتجد أنها متنوعة، منها ما يذكر السبع الأواخر، ومنها ما يذكر العشر جميعا، الوتر من العشر الأواخر، نعم، ومنها ما يذكر ما قد يفهم منه أنها أن الوتر باعتبار ما بقي وليس باعتبار ما مضى. ولهذا اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، حتى إن الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر في الفتح نحو من 45 قولا. والشهر كم؟ الشهر 30 يوما، وفيها 45 قولا. وهذا من أعجب الأشياء، حتى إن من أهل العلم من قال إنها لا تختص برمضان، وهذا في غاية البعد، ومنهم من قال لا تختص بالعشر الأواخر، وهذا أيضا بعيد. والذي تدل عليه الأدلة المتضافرة أنها في العشر الأواخر، وأنها في الوتر، وأن بعض الليالي آكد من بعض. وإذا نظرت في أحد الأدلة فإنك قد تجد بعض الأدلة تكاد تصرح في أنها بليلة معينة، مثل حديث أبي سعيد، وفي بعضها غير ذلك، مما يشعر والله تعالى أعلم أنها متنقلة، وأن هذه الأدلة الواردة يمكن أن تنزل على اعتبارات شتى. يعني مثل هنا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، يمكن أن يحمل ذلك على تلك العام، تلك السنة التي تواطأت فيها الرؤى، فقال تحروها في السبع الأواخر. ولكنه ذكر لهم إما قبله أو ذكر لهم في عام آخر أنها في العشر الأواخر، أو أنها في الوتر من العشر الأواخر. وأما ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أنها لثلاث بقين أو سبع بقين أو تسع بقين، فمعنى ذلك أن الوتر يكون منعكسا، بمعنى هنا ما في قلم، تأملوا معي الآن، إذا قلنا بأن الشهر مكتمل، إذا اكتمل الشهر وصار 30 يوما، لاحظ الآن إذا قيل، جاء القلم، شوف يا محمد ارسم لي دوائر عشر دوائر على خط واحد، عشر دوائر. شوف تأملوا الآن، لا صغر عاد كبرتها ما يخالف حطها، شوف هذه العشر الدوائر هذه عبارة عن أيام العشر الأواخر، جيد، اعتبر من الأول ليلة يوم 21، واضح، يوم 21 الآن كم هذه؟ هذه 10. الصغيرة الأولى هذه يوم 21، لأن 10 ما تبدأ يوم 20، تبدأ يوم 21، واضح؟ واليوم يكون تاليا لليلته. فمتى تكون ليلة 21؟ بعد ما تغيب شمس يوم 20 تكون الليلة إذا غابت الشمس تابعة لليوم الذي بعدها، هكذا الأيام والليالي. الليلة سابقة لليوم، يعني الآن نحن في أي يوم؟ لا تقولون الثلاثاء، الثلاثاء انتهى منذ غابت الشمس، فنحن الآن في ليلة الأربعاء، هذه الليلة تابعة للغد، جيد. فمتى تبدأ ليالي العشر؟ من ليلة 21. فإذا أخذنا بظواهر بعض الأدلة، أنها في ليلة، أنها في الوتر من ليالي العشر، واضح؟ كما في حديث أبي سعيد في ليلة 21 مثلا. إذا أخذنا بهذا، وين ليلة 21؟ هي الأولى، يوم 21 هذا هي الليلة التي قبله، واضح؟ لو تأشر عليه يا محمد الله عافيك، شوف الآن ليلة 21 تلك. لو قلنا ليلة 27 وين بتصير؟ ها؟ ها؟ السادسة ليلة السابع يكون ليلة 27، يعني نهاية السادسة ليلة 27، أليس كذلك؟ لاحظت؟ طيب، إذا أخذنا باعتبار لثلاث بقينا، لثلاث بقين، لاحظ، واعتبر الشهر كامل، وين تصير ليلة القدر لثلاث بقينا؟ إحدى السبعة بالمعكوس، ها؟ لثلاث بقين إحدى الثلاثة، نعم، كم يصير؟ تصير بالنسبة لو أخذنا باعتبار ما مضى، بتصير ليلة كم؟ ها؟ ليلة 28، ليلة 28، واضح؟ لثلاث بقين، شوف ليلة 28 لثلاث بقين، ليلة 28، فصارت في شفع ولا في وتر؟ لاحظت؟ وإذا قلنا لتسع بقين، ليلة 22، وإذا أخذنا أيضا لخمس بقين، ليلة 26، صارت في الأشفاع. فإذا كان الشهر ناقصا 29 يوم، تبهوا، وين تصير ليلة القدر لتسع بقين؟ ليلة 21، ولخمس بقين، لخمس بقين موافقة للوتر تماما، واضح؟ ولثلاث بقين ليلة 27، خلاص ذكر الله خير، ليلة 23. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا وجه في الجمع جيد للغاية وينحل به إشكالات. فيمكن أن ينزل كلام النبي صلى الله عليه وسلم لثلاث بقين ولخمس بقين ولسبع بقين ولتسع بقين، عفوا، لثلاث وله ورد ما ورد الخمس، لثلاث بقين أو لسبع بقين أو لتسع بقين، يمكن أن يقال بأنه كان في تلك السنة الشهر كان 29، ويدل عليه إحدى الروايات الصحيحة في تلك السنة، فلا يقال إنها في الأشفاع مطلقا، وإنما لتلك السنة قال لهم إنها ليلة لخمس بقي لثلاث وسبع وتسع، لأن الشهر كان في تلك الليلة كما تصرح به بعض الروايات كان ناقصا، فيتوافق ما تبقى مع ما مضى أن الجميع كان في وتر، ليالي وتر، ليس فيه شيء في في في ليالي الشفع. ولهذا لا يقال بأن ليلة القدر قد تكون في ليالي شفع باعتبار ما مضى، فيقال هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سنة معينة. هذا الكلام متضح ولا يحتاج إيضاح أكثر؟ إذا ما هو واضح هو في غاية الأهمية، لأن الحديث تشكل، اتضح؟ يحتاج توضيح. طيب، الآن إذا قلنا الشهر كامل فلسبع بقين ولتسع لثلاث ولسبع ولتسع تكون معناها باعتبار ما مضى من الشهر تكون في ليالي أشفاع. وإذا كان الشهر ناقص 29 يوم فمعنى ذلك أنها بتتساوى، إذا نقصت ثلاث أو نقصت سبع أو نقصت تسع بتطابق كلها في ليالي الوتر باعتبار ما مضى سواء. واضح؟ فيكون النبي صلى الله عليه وسلم ربما والله أعلم قال ذلك، قال ذلك في عام معين كان الشهر ناقصا، بل يمكن أن نجزم بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح به في بعض الروايات، صرح بذلك في بعض الروايات أن هذا الشهر 29. واضح؟ فلا يبقى عندنا هذا فلا يكون محمولا على العموم أن ليلة القدر دائما ممكن تكون لسبع بقين أو لثلاث بقين أو لتسع بقين، وإنما في ذلك العام فتكون موافقة للأوتار باعتبار ما مضى أيضا الجميع في وتر سواء قلبتها هكذا أو هكذا. أرجو أن يكون هذا الكلام اتضح. ومن أجود من تكلم على هذه المسألة في ظني ولا بأس أن أريده وإن كان هذا يأخذ وقتا، لكن أنا كنت دائما أقول للإخوان من وجد وقت ونظر في كتب السنة ونظر في تراجم الأبواب، المشهور أن البخاري رحمه الله فقيه وتراجم الأبواب التي حيرت العلماء ويستنبطون منها إلى اليوم إلى آخره، هو ليس البخاري فقط لكن لربما لمنزلة الصحيح في قلوب المسلمين، لكن هناك أيضا تراجم الأبواب. لو نظرت في تراجم إمام الأئمة بن خزيمة لوجدت عجبا، وكذلك تجد فقها في مثل تراجم ابن حبان، وكذلك أيضا في النسائي، بل حتى تعليقات الترمذي، نعم، وأمثال هؤلاء. فالمقصود أن أعطيكم مثال تطبيقي على هذه القضية لأهميتها على ليلة القدر. انظر إلى فقه هذا الإمام ابن خزيمة رحمه الله، هذا صحيح ابن خزيمة، نعم، يقول باب ذكر النهي عن، خلينا من هذا، باب ذكر أبواب ليلة القدر، شوف ترجمة، والتأليف بين الأخبار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ما يحسب كثيرا كثير من حملة العلم ممن لا يفهم صناعة العلم أنها متهاترة متنافية، وليس كذلك، هي عندنا بحمد الله ونعمته، بل هي وليست كذلك عندنا يعني، بل هي مختلفة الألفاظ متفقة المعنى على ما سأبينه إن شاء الله. هذه ترجمة الباب. وابن خزيمة معروف أنه كان يتحدى أن يأتي أحد بحديثين متعارضين إلا جمع له بينهما، كان مشتهر بهذا. ثم قال بعده باب ذكر دوام ليلة القدر في كل رمضان إلى قيام الساعة ونفي انقطاعها، خلونا من هذا، هذا الآن لا نحتاج إليه. ثم قال الباب الذي بعده باب ذكر الدليل على أن ليلة القدر هي في رمضان من غير شك ولا ارتياب في غيره، ثم هذا الباب لا نحتاج إليه. الباب الذي بعده باب ذكر الدليل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، خلاف قول من ذكرنا مقالتهم رحمك الله في الباب قبل هذا، والدليل على أن الحالف إلى آخره، نعم. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الوسط في قبة إلى آخره، ثم اعتكف، نعم، ثم قال أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكف العشر الوسط يقول ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. لاحظ هذا متى كان؟ بعدما أنهى العشر الأوسط. سيأتي هذا في حل للرواية التي أوردها المؤلف أن ذلك في ليلة 21 في صبيحة 21. قال وإني أريتها ليلة وتر وإني أسجد صبيحتها في طين وماء فأصبح في ليلة 21 وقد قام إلى الصبح، وذكر المطر وما وقف، سيأتي إن شاء الله هذا. نعم. ثم قال، عقب عليه قال: هذا حديث شريف شريف، يعني هو كالتنصيص على أنها ليلة 21. ثم قال: باب الأمر بالتماس ليلة القدر وطلبها في العشر الأواخر من رمضان بلفظ مجمل غير مفسر. وذكر حديث ابن عباس: كان عمر يدعوني مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيقول لي: لا تكلم حتى يتكلموا، يقول: خلك بعد ما أنت صغير. نعم. فالحاصل أن عمر رضي الله عنه سألهم عن ليلة القدر، نعم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر. سألهم أي ليلة، فقال بعضهم ليلة إحدى، وبعضهم ليلة ثلاث، وبعضهم قال خمس، يقول أنا ساكت. فسأله بعد ذلك عمر فتكلم، فيقول: أقول يعني برأيي، أحدثكم عن رأيي، يقول: فقلت السبع، رأيت الله عز وجل ذكر سبع سماوات ومن الأرض سبعة، وخلق الإنسان من سبع، ونبت الأرض سبع، قال فقال إلى آخر ما ذكر. على كل حال عمر وافقه على هذا. ثم قال لابن خزيمة: باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها أنها متى في العشر الأواخر. الآن يبغى يفسر هذا بحديث آخر، يقول: والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بطلب ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في الوتر منها لا في الشفع. لاحظ هناك في العشر الأواخر، يحتمل أن يكون في الأشفاع والأوتار، أو في الأشفاع أو في الأوتار فقط. ثم جاء بحديث ابن عباس: كان عمر يسألني إلى آخره، وذكر: اطلبوها في العشر الأواخر وترا وترا. نعم. وأيضا ثم قال: باب ذكر الدليل على أن الأمر بطلب ليلة القدر في الوتر مما يبقى من العشر الأواخر، لا في الوتر مما يمضي، يعني تعد من نهاية الشهر بالعكس. فمعنى ذلك إذا كان الشهر كاملا تكون في شفع ولا لا، وإذا كان ناقصا تكون في وتر كما سبق. يقول: ذكر الحديث، يقول حديث أبي بكرة: وإني سمعته يقول: التمسوها في العشر الأواخر في تسع بقين، أو في سبع بقين، أو في خمس بقين، أو في ثلاث بقين. أنا قلت لم ترد الخمس بناء على رواية الترمذي التي أعرفها، وهنا في ابن خزيمة قال: أو في خمس، فأنا أخطأت. يقول: أو في آخر الليلة، فكان لا يصلي في العشرين إلا كصلاته في سائر السنة، فإذا دخلت العشر اجتهد، يعني كان يقوم طول السنة فيجتهد في العشر ويشد المئزر إلى آخره. ثم يقول: باب ذكر الخبر المفسر للدليل الذي ذكرته في طلب ليلة القدر في الوتر مما يبقى من العشر الأواخر لا مما يمضي منها. نعم. وذكر حديث أبي سعيد لما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأوسط من رمضان وهو يلتمس ليلة القدر قبل أن يتبين له، ثم أمر بالبناء صلى الله عليه وسلم فنقض، يعني الذي يعتكف فيه المكان خباء. يقول: فأبينت له في العشر الأواخر فأمر به فأعيد، يعني البناء، فخرج إلينا فقال: إنها أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأبينها لكم، فتلاحى رجلان فنسيتها، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال: قلت: يا أبا سعيد، إنكم أعلم بالعدد منا، فأي ليلة التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: أجل، ونحن أحق بذاك. إذا كانت ليلة 21 فالتي تليها هي التاسعة، يعني مما بقي. نعم. ثم التي تليها السابعة، واضح؟ ثم دع ليلة ثم التي تليها الخامسة. يقول أبو سعيد: التي تسمونها 24 و26 و22، هذا كان الشهر كامل تكون في ليالي الشفع. هذا تفسير من؟ هذا تفسير أبي سعيد. تفسير أبي سعيد أنها فيما بقي يعني باعتبار العكس، لا أن أبا سعيد يقصد أنها دائما تكون في الأشفاع، لكن يأتي بيان محمل ذلك إنه إذا كان الشهر ناقص أو كامل. نعم. ثم قال: باب الدليل على أن الوتر مما يبقى من العشر الأواخر، قد يكون أيضا الوتر مما مضى منه، إذ الشهر قد يكون 29. وذكر حديث عمر لما آل النبي صلى الله عليه وسلم من نساه أن الشهر يكون 29. ثم قال: باب ذكر الخبر المفسر للدليل الذي ذكرت، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بطلبها ليلة 23 مما قد مضى من الشهر، وكانت ليلة 7 مما تبقى. ذكر حديث أبي هريرة: ذكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم مضى من الشهر؟ قلنا: مضى 22 وبقي 8. قال: لا، بقي 7. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل على أن هذا الشهر سيكون ناقصا. هم ذكروا له باعتبار أن الشهر 30 يوما، فهو قال لهم: لا، بقي 7. قالوا لا بل بقي 8. قال: لا، بل بقي 7. قالوا: لا، بل بقي 8. قال: لا، بل بقي 7. الشهر 29. ثم قال بيده حتى عد 29، ثم قال: التمسوها الليلة، التمسوها الليلة. هذا الحديث يقول عنه الألباني رحمه الله: إسناده صحيح على شرط البخاري. فهذا يفسر ما سبق، وبهذه الطريقة نستطيع أن نجمع بين هذه الروايات. وذكر أشياء، أنا لا أريد أن أطيل أكثر من هذا. نعم، ذكر باب آخر، ذكر خبر روية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بطلب ليلة القدر في 7 الأواخر من غير ذكر العلة التي لها أمر بالاقتصار على. فالحاصل ذكر كان الناس يرون الرؤيا فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إن في تلك السنة تضافرت رؤاهم على تلك السبع التي بقيت في تلك السنة. فهذا، وحتى في الوصال، الحديث الوصال فصل فيها بنفس هذه الطريقة. نعم، ولولا ضيق الوقت لأوردت كلامه أو على الأقل عناوين الأبواب في ذلك. وبهذا نستطيع والله تعالى أعلم أن نجمع بين هذه الأدلة. نعم، تفضل. يقول: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. ولفظة الوتر من أفراد البخاري، وجاء عن صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر في 3 بقين كما سبق، أو 7 بقين، أو 9 بقين كما في رواية الترمذي، لكن مرت بنا رواية الخزيمية ذكر 5 وذكر الليلة التي هو فيها. نعم، فالحاصل أن المؤمن ينبغي أن يحرص في العشر الأواخر على تحريها وتطلبها، وأن يجتهد في العبادة، وأن لا يخص ذلك بليالي الوتر منه أو بليلة بعينها. نعم، أنت قرأت حديث أبي سعيد؟ طيب، يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما. نعم، حتى إذا كانت ليلة 21، هذا البقية التكملة في الحديث ليست في صحيح مسلم وإنما في البخاري. يقول: إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه. لاحظ، متى يخرج من الاعتكاف؟ إذا اعتكف العشر الأوسط، فالأصل أنه يخرج إذا غربت الشمس من يوم عشرين، لكن من أهل العلم من قال إنه إذا اعتكف العشر الأواخر فإنه يستحب له ألا يخرج إلا إذا صلى العيد. قالوا: ليصل عبادة بعبادة، ولكن ذلك لا يلزم. فهنا في هذه الرواية قال: التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه. البخاري بوب على هذا، قال: باب من خرج من اعتكافه بعد الصبح. يعني هل يخرج بالغروب ولا ينتظر تلك الليلة ويخرج الصبح، مع أن الليلة تلك ليست تابعة لليوم الذي اعتكف، وإنما هي لليوم الذي سيأتي. نعم. فالحاصل أن إحدى الروايات عند البخاري رواية حديث أبي سعيد: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا. صبيحة 20. فالحاصل على كل حال يقول قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسها، إلى آخره. هذا أوردنا الحديث في الكلام على الجمع بين الروايات. قرأت حديث عائشة كيف؟ تفضل. باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. نعم. حديث عائشة أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأوسط، اعتكف في العشر الأواخر، وقضى سنة ذلك من شوال. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف أنه كان يعتكف في رمضان، وإنما فعله في غيره قضاء. هل يقال بأن الاعتكاف يختص بشهر رمضان؟ الجواب لا، لأن الاعتكاف عبادة تفعل في أي وقت من السنة، ولا يختص ذلك في رمضان. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف لا يدل على أن ذلك لا يجوز أو أنه بدعة. وحديث عمر الذي سيأتي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الجاهلية قد نذر أن يعتكف يوما، في بعض الروايات ليلة، نعم، قال له: أوفي بنذرك، ولم يذكر أن ذلك من رمضان. لكن الأكمل أن يكون ذلك في رمضان وفي العشر الأواخر. فمن أراد أن يعتكف في غيره لا يقال إنه قد أتى بدعة أو نحو ذلك. هذه الأحاديث التي يريدها المؤلف إلى نهاية الباب هي مختصة بالاعتكاف، ويمكن أن الاعتكاف أن نعرف معناه من خلال معناه في اللغة. يقول الله عز وجل: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. فالعكوف هو يطلق على دوام المكث، عفوا، على طول المكث. تقول: فلان عاكف على كذا، يعني يطيل المكث عند هذا الشيء أو على هذا الشيء أو نحو ذلك. والمكث اليسير لا يكون اعتكافا، لا يعبر عنه بذلك. ولهذا يمكن أن يعرف الاعتكاف بأن يقال مثلا: هو لزوم المسجد على وجه القربة مثلا. هذا يقرب معناه، والعلماء يعرفونه بتعريفات على كل حال، لكن هذا من أقربها ومن أوضحها: لزوم المسجد لقربة. فالاعتكاف لا يكون في غير المساجد. والله عز وجل يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم، في المساجد. وهذه ومن خلال هذا المعنى نفهم أن الاعتكاف يتحقق مع مكث طويل يصدق عليه أنه اعتكاف. فإذا دخل المسجد لصلاة الفرض مثلا فإنه لا ينوي الاعتكاف، لأن هذا ليس من المكث الطويل. لكن هل يقال بأن أقل الاعتكاف مثلا محدود بحد بالدقائق؟ الجواب لا، وإنما هو طول المكث عرفا. فسواء كان هذا الاعتكاف لمدة 6 ساعات مثلا أو 7 ساعات أو 8، أو كان ليلة، أو كان يوما، أو كان يوما وليلة أو نحو ذلك. فبعض أهل العلم يقول: لو لحظة، وهذا غير صحيح. بعضهم يقول ساعة، وهذا فيه نظر أيضا. نعم، فالأظهر والله تعالى أعلم أنه أن المكث الطويل يقال له، فيصدق ذلك على كل مكث طويل في المسجد بنية، يعني على سبيل القربة، ولا يحد بليلة ولا بيوم وليلة، خلافا لمن حد ذلك بأخذ من حديث عمر رضي الله تعالى عنه حينما نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. نعم، هل يختص الاعتكاف في مسجد نبي مثلا، مساجد الثلاثة، أو يكون في مسجد جامع، أو يكون في كل مسجد أو تقام فيه الجماعة، أو يكون في كل مصلى ولو كان في البيت إذا وضع الإنسان له مصلى مثل مصلى المرأة مكان الذي خصته للصلاة؟ نعم، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الاعتكاف يكون في كل مسجد يصح أن يقال عنه إنه مسجد، تقام فيه صلاة الجماعة. وأما المصليات في البيوت فلا، وكذلك المصليات التي لا يصلى فيها إلا فرض في المدارس أو نحو هذا، فهذه قد لا يقال لها بأنها مسجد. وإذا قلنا إنه يكون في مسجد، فإذا حد المسجد بأنه ما أحاط به سور المسجد، فتكون الغرفة التي في الفناء داخل فيه، المكتبة التي في داخل الفناء تكون داخل فيه، له أن يخرج إلى فناء المسجد ويأكل أو ينام فيه أو يجلس بعض الوقت في فناء المسجد، لا إشكال ولا يخل ذلك في اعتكافه. نعم، لا يخل ذلك في اعتكافه. وعلى كل حال، من أهل العلم من خصه في المساجد الثلاثة، ونقل هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم مثل حذيفة، وجاء عن بعض التابعين وبعض أهل العلم، وبعضهم خصه بمسجد الجامع. نعم، وجاء ذلك أيضا عن علي وابن مسعود وعروة، وقال به جمع من أهل العلم، وبعضهم قال هو في كل مسجد، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. إذا أراد أن يعتكف متى يدخل في معتكفه؟ حنا قلنا أن الليلة تابعة لليوم، فإذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر متى يدخل الاعتكاف؟ ليلة 21، يعني مع غروب الشمس أو عند الغروب، لأن الليلة تابعة لليوم. ولو نذر أن يعتكف العشر الأواخر فإنه يدخل عند الغروب إلى نهاية العشر، ولو كان الشهر ناقصا، ولكن لو نذر أن يعتكف عشرة أيام، فإذا كان الشهر ناقصا لابد أن يكمل يوما. نعم، لكن إذا كان الإنسان يريد أن يعتكف يوما وليلة فإنه يدخل مع غروب الشمس، وإذا لم يرد ذلك وإنما أراد أن يعتكف يوما فإنه يدخل من الفجر، من الفجر إلى غروب الشمس، وإذا أراد أن يعتكف ليلة فقط فإنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وإذا أراد أن يعتكف بعض يوم فإن ذلك لا يحد، ممكن أن يدخل في الضحى ويخرج بعد العصر. واضح؟ إنسان نوى أن يعتكف من الظهر إلى العشاء، أو من الساعة 9 صباحا إلى 5 عصرا، فالأقرب أن هذا يصح، لأنه ليس عندنا دليل يحدد أقل الاعتكاف. وحديث عمر رضي الله تعالى عنه هو واقعة عين، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر النذرة، والله لم يحدد الاعتكاف، فكل ما يصدق عليه أنه اعتكاف. نعم، لكنه ورد على كل حال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل معتكفه بعد ما صلى الفجر، فكيف نفسر هذا؟ كيف؟ إيه؟ بس بعد ما صلى الفجر يدخل المعتكف؟ هو يمكن يكون دخل ليلة 21 من غروب الشمس، نعم، وجلس يصلي ويقوم الليل وكان يحيي ليله عليه الصلاة والسلام، لكنه دخل هذا الخباء أو المكان الموضوع بعد ما صلى الفجر. نعم، لأن ليلة 21 هي من ليالي العشر بلا شك. طيب، يقول كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده، مع أننا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ووجد الحصر، يعني كل زوجة من أزواجه كأنها وضعت لها خباء في المسجد لتعتكف فيه، وقال البر تريد، ثم أمر بنقضها. وذلك أن المرأة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون أقرب إلى ربها إلا وهي في قعر بيتها، بل في أبعد مكان وأظلمه في البيت، كما جاءت بذلك الروايات التي تدل على فضل صلاة المرأة في أبعد مكان في بيتها. نعم، فاعتكف أزواجه عليه الصلاة والسلام من بعده، فهذا يدل على أنه يصح اعتكاف المرأة ويجوز، والنساء شقائق الرجال، لكن بقاءها في بيتها أفضل لها، لأن خروجها أمر غير مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ومع ذلك قال للمرأة التي قالت إني أحب أن أصلي معك، قال قد علمت ولكن صلاة المرأة، وبين لها أن صلاتها في بيتها وفي حجرتها إلى آخره. فكلما كانت المرأة أبعد عن مواطن الرجال كلما كان ذلك أفضل لها، يعني صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد الحرام أو مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا خرجت تبيع وتشتري في السوق وما أشبه ذلك، تشتغل أجيرة عند الناس؟ فهذا في الصلاة وفي الاعتكاف. نعم، فعلى كل حال يقول وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه، وبينا وجه ذلك. نعم، وجماهير أهل العلم يقولون بأنه يدخل المعتكف عند غروب الشمس وليس بعد صلاة الفجر. نعم، وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي حالة وهو معتكف في المنزل وهو في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أنها أن عائشة قالت إني كنت لأدخل البيت لحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا لا أرى. طيب، قبل أن أشرع بهذا الحاق لما سبق وهو ما يتعلق بأنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، من أهل العلم أن يضعف هذا الحديث، وبناء عليه قالوا الاعتكاف يكون في كل مسجد، ومن صححه فإن بعضهم يقولون إن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رد على حذيفة الذي هو راوي الحديث، لأن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنكر على أولئك الذين رآهم قد اعتكفوا، وقال لابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما يدل على إنكاره لذلك. نعم، فابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعلك نسيت وحفظوا، نسيت وحفظوا، يعني كأن ابن مسعود رضي الله عنه يرد على حذيفة ما ذكر من أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة. نعم، وهذا جاء مرفوعا وموقوفا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح، عند الدارقطني ضعفه ابن حزم، وعند أبي داود من حديث عائشة لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة هذا عن عائشة، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. نعم، بل إن بعض أهل العلم مثل الوزير بن هبيرة نقل الإجماع على أن كل مسجد تقام فيه الجماعة فإنه يصح فيه الاعتكاف، وأن المرأة لا يصح أن تعتكف في مصلاها في بيتها. لكن هذا الإجماع فيه نظر ما يصح، لأنه يوجد من قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، هو قول حذيفة. هو نعم. طيب، عن عائشة أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف، ترجله يعني تصلح شعره، تمشط شعره، نعم، وهي في حجرتها يناولها رأسه، يدخل رأسه صلى الله عليه وسلم، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم يفتح إلى المسجد مباشرة، فما كان يخرج لهذا وإنما يخرج رأسه. بهذا نعرف أن المعتكف إذا خرج بعض جسده فإن ذلك لا يعني أنه قد خرج من معتكفه، لأن المعتكف أصلا لا يخرج إلا لحاجة، وسيأتي الكلام على ذلك. يناولها رأسه، وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. ما هي حاجة الإنسان؟ قضاء الحاجة. وهل الأكل والشرب من ذلك؟ وهل المبيت من حاجة الإنسان؟ لا يريد أن يبيت في المسجد أو لا يتمكن أو يمنع، مثل لو إنسان أراد أن يعتكف في غير رمضان لا يمكن من النوم في المسجد الحرام، فهل يذهب ويبيت في الفندق ويرجع؟ نعم. أو أنه يجب عليه أن يكون المبيت أيضا في المسجد. فمن أهل العلم مثل الموفق بن قدامة صاحب المغني رحمه الله يقول لا يجوز أن يأكل ويشرب في بيته لجوازه في المسجد، يقول هذا أمر متاح في المسجد، لكن هذا قد لا يتاح له بالمسجد الحرام، لا يتاح له أن يدخل الطعام. بل إن الإمام الشافعي رحمه الله يقول إن ذلك يؤثر في المروءة، ويختلف هذا باختلاف الناس، من الناس من لا يصلح له أن يأكل بالشارع ولا يستطيع، ويجوع ولا يأكل في الطريق، وبين الناس الذين يذهبون ويجيئون وما أشبه ذلك. فالمقصود أن مثل هذا يمكن أن يذهب إلى بيته فيأكل، والمقصود أن مثل هذا الخروج يقلل ما أمكن. فإذا كان له منزلان أحدهما قريب والآخر بعيد، فإلى أيهما يذهب؟ إلى القريب. له أقاربه في فندقين أحدهما قريب والآخر بعيد، وكلاهما يدعوه إلى الطعام، أو كلاهما من أهله أصلا ويذهب ويأكل عندهم، فماذا يصنع؟ يذهب إلى القريب. فكان يخرج لحاجة، كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. فمعنى ذلك أنه إذا دخل البيت ما يجلس على الطعام مدة طويلة ويتحدث ويشحن الهاتف جوال ويكوي الملابس ويمر على الطريق ويقف عند بائع الطيب ويساوم، نعم، وما أشبه ذلك خارج المسجد، هذا توسع في الخروج، فقد يبطل اعتكافه بذلك. نعم. وهل له أن يشترط؟ يقول مثلا أنا أخرج أشترط أن أخرج لاتباع الجنازة وعيادة المريض وإصلاح ذات البين مثلا القرب، هل له أن يخرج أن يشترط هذا؟ من أهل العلم من قال له أن يشترط. طيب، وما الدليل على هذا؟ ما في دليل خاص على موضوع الاعتكاف، ولكن حديث ضباعة لما قالت إني أجدني شاكية في الحج، نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها أن تشترط في إحرامها إن حبسني حابس، فقال الإنسان فقالوا هذا اشتراط في قربة تلزم بالشروع فيها، نعم، فلها ما اشترطت. وبهذا الاعتبار يكون الإنسان بالقياس يمكن أن يشترط، مع أن الفقهاء أو العلماء يقولون لا اشتراط، عفوا، لا قياس في العبادات، ومع ذلك يجرون القياس في كثير من أمور العبادات، من الطهارة ومن الصلاة ومن الصوم ومن غيرها. هذا كثير من الناحية التطبيقية. فعلى كل حال الذين يقولون يجوز الاشتراط يحتجون بهذا الحديث في الحج. نعم بالحج، قالوا ما في فرق، هذه عبادة وهذه عبادة، وإذا اشترط الإنسان فالأحوط أن لا يشترط الإنسان، وأن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان قدر الإمكان، وأن يقلل ذلك، والمكان القريب الذي يحصل به مقصوده يقدم على المكان البعيد، ولا يتوسع في هذا. بعض الناس يخرج يكلم برا الحرم علشان الإرسال، إذا كان في القبو يخرج برا الحرم عشان يكلم، وهذا الكلام غير معقول. ويخرج من أجل أشياء كمالية، يعني يخرج أحيانا من أجل أن يأتي بأمور زائدة، يجيب دونات ويجيب أشياء وهو قد أكل أصلا واكتفى. نعم، ولربما خرج ثلاث مرات أو أربع مرات، مرة للمطاعم ومرة يغتسل ومرة، بل إن بعض أهل العلم قال لا يغتسل إلى الغسل الشرعي، غسل الجنابة أو غسل الجمعة فقط، ولا يذهب يغتسل للتنظف فقط. فالمسألة ليست بهذا التوسع الذي يفعله كثير من الناس. وعلى كل حال جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم أنهم كانوا يشترطون، وبهذا أيضا قال الشافعي وقال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون، يقصد من؟ أصحاب ابن مسعود، كانوا يستحبون المعتكف هذه الخصال، يعني اتباع الجنازة وعيادة المريض. نعم، بل أكثر من هذا بعض أهل العلم، وهذا فيه نظر، مثل ابن قدامة رحمه الله قال يجوز له أن يشترط المبيت في بيته، المبيت والعشاء، العشاء قد يكون له وجه، لكن المبيت هذا أمر يتنافى مع الاعتكاف. إذا كان يريد أن يبيت في بيته فيعتكف الأيام دون الليالي. نعم، نعم. هذا الحديث ألفاظه جاء في الصحيحين كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي به اعتكاف يوم. وكذلك في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه سأل عن نذر كان نذره فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفائه، هكذا بإطلاق. وعند مسلم اذهب فاعتكف يوما، وفي البخاري فاعتكف ليلة. نعم، فاعتكف ليلة. فيمكن أن يقال الجمع بين هذه الرواية ليلة ويوم، أن من أطلق الليلة أراد كما قال ابن حبان رحمه الله وجماعة، أراد الليلة وما يتبعها كما كانت عادة العرب تعبر بالليالي عن الأيام. ومن والرواية التي فيها اليوم فباعتبار أيضا ليلته، وبهذا يكون لا منافاة. لكن كما سبق، هل هذا يحدد أقل الاعتكاف؟ الجواب لا، ليس فيه تحديد. نعم، ليس عندنا دليل لا في الكتاب ولا في السنة في تحديد أقل مدة الاعتكاف. نعم، هل يشترط فيه الصيام؟ من يقول إنه لا يشترط فيه الصيام يحتج بمثل هذا، يقول لم يذكر الصوم ولم يذكر أنه في رمضان فلا يجب معه الصوم. نعم، وورد حديث ليس على المعتكف صيام لكنه ضعيف لا يصح. وفي بعض روايات حديث عمر هذا عند أبي داود والدارقطني والحاكم اعتكف وصم، ولكن في إسناده ضعف. وكذلك عند البيهقي والدارقطني أن عمر نذر في الشرك أن يعتكف ويصوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه أن يفي بنذره، وهذا أيضا في إسناده ضعف، لكن جاء عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح عند أبي داود والبيهقي السنة في من اعتكف أن يصوم، وهذا لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. ولهذا يقال كما قال الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله بأنه لا يوجد لا في الكتاب ولا في السنة ما يدل على وجوب الصوم مع الاعتكاف. فلو صام فلو اعتكف الإنسان من غير صيام فإن اعتكافه صحيح، لكن الأكمل والأفضل أن يجمع بين هذا وهذا، ولا شك أنه يحصل له مع ذلك أيضا من المعاني ما لا يخفى، فإنه يحصل له قطع المألوف من الطعام والشراب، وقطع المألوف من الخلطة والاجتماع بالناس بالاعتكاف ولزوم المسجد. طبعا هذا إذا حقق معنى الاعتكاف، لكن كثير من الذين نراهم يعتكفون في المسجد الحرام يأتي عشرة وعشرون وثلاثون وأكثر ويعتكفون مجتمعين لا تراهم إلا في أكل أو نوم أو حديث وضحك، مع أن أهل العلم مثل الإمام مالك وأحمد ما أحب للمعتكف أن يقرأ القرآن يقرأ، ولا يقرأ الفقه ولا الحديث، يشتغل بنفسه يقرأ، هو يعتكف على القرآن لا يشتغل بالفقه ولا بالحديث ولا يقرأ غيره القرآن. فكيف باللي يعتكف وهو بين نوم وحديث وضحك وإزعاج للمصلين وما شابه، هذول لا يحصل لهم مقصود الاعتكاف، بل يكونون في ألوان من المباسطة لا يجدونها لا في بيوتهم ولا يجدونها في متنزهاتهم، لأنهم يرون خلائق كثير وكل شوي يلقون واحد وجايبينه وهذا ما رأوه من زمان وهذا كذا والشاهي والمشروبات على طول الوقت ما شاء الله في وقت الليل إلى الفجر، والضيوف رايحين وجايين والمواعيد والجوالات شغالة والثياب معلقة وكأنهم جالسين في رحلة، بل أكثر من هذا لأن الرحلة ما يشوفون إلا من معهم يعني، لكن هذه لا كل شوي عليهم وارد، وكل ما خرج منهم واحد إلى مخرج أو مكان لقى له واحد أو اثنين جابهم. ليس هذا هو مقصود الاعتكاف، الاعتكاف خلوة وانقطاع، ولذلك لو حقق معنى الاعتكاف الحقيقي الذي من أجله شرع لاستوحش منه كثير من هؤلاء وما أطاقوه، يجلس منفردا لوحده ليس له شغل إلا المصحف، يمكن بهذا الاعتبار يختم كل ليلة ويبقى عنده وقت زائد. فالذي لم يعتد العبادة ولم يتروض عليها لا يكاد يطيق هذا. أما ما ذكرت لا يكاد يقرأ إلا قبيل الإقامة والباقي مباسطة وضحك، بل البعض مجرد ما يسلم الإمام مباشرة تتعجب متى نام وهو في غطيط، بمجرد أن يسلم الإمام أخذ مضجعه حتى يفطر، فإذا أفطر بدأ باللهو في المسجد الحرام وأمور يندى لها الجبين. فليس هذا هو المقصود، فمن أراد أن يعتكف يذهب لوحده ولا يخبر أحد عن مكانه، أو يذهب مع واحد من أجل أنه يمكن أن يعينه على بعض الأشياء، لكن هذا الإنسان قليل الكلام لا يأتي له بأناس لا يخبرهم عن مكانه لا يشغله بالحديث والسؤال والمناقشة وما أشبه ذلك، هو معتكف على مصحفه وفي شغل في نفسه. نعم تفضل. فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يملك في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزورهم كاعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عندهم ساعة ثم قامت تنقلب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت. هذا يدل على أن المعتكف يجوز له أن يتحدث مع غيره، نعم، لكن لا يكون هذا هو الغالب على حاله، كما يجوز له أن يعقد يتزوج وهو في المسجد، وأن يعقد لغيره على ابنته مثلا موليته، نعم، وأن يهنئ غيره أو يعزيه أو نحو هذا، لا إشكال في هذا. يقول تقول ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، يعني يمشي معها لترجع، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، يعني التي صارت لأسامة فيما بعد، وهي بعيدة بعض الشيء على المسجد، وكانت حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مجاورة للمسجد ملاصقة له، وكانت دار صفية بعيدة بعض الشيء، وكان ذلك في الليل. فتقول قام معي، فهل قام معها إلى باب المسجد ولم يخرج، أو أنه خرج معها حتى أوصلها الدار؟ الذي يظهر والله أعلم هو الثاني، أنه خرج معها وليس فقط إلى باب المسجد. ويدل عليه رواية عند البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه، فرحنا، فقال لصفية بنت حيي لا تعجلي حتى أنصرف معك. ما المقصود؟ هل المقصود يمشي معها إلى باب المسجد؟ فما المعنى؟ لا يوجد معنى، لأنه ممكن يمشي مع جميع أزواجه، فلماذا قال ذلك لصفية؟ وإنما ذلك لبعد دارها. فإذا كان الأمر كذلك فيؤخذ منه أنه يجوز للمعتكف أن يخرج لحاجة، ويكون هذا من الحاجة المعتبرة، من الحاجة. ولذلك قال الفقهاء رحمه الله يجوز له أن يخرج لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق، نعم، أو نحو ذلك من الأمور المهمة التي يحتاج إليه في الخروج فيها، نعم. فهذه حاجة. لو إنسان أهله في الفندق لربما يحتاجون إلى إلى إلى إيش يحتاجون؟ طعام، وليس عنده من يأتي به أو نحو ذلك، أو وصلوا يحتاج يسكنهم الذي أوصلهم ذهب أو شيء من هذا القبيل، ففي أمور، نعم، لكن الإنسان يقل منها قدر الإمكان. والله أعلم. هذا ما يتعلق بحديث الباب. يقول أحسن الله إليك، يشكل علينا بعض العادات التي يقول عنها بعض أهل العلم أنها من خوارب المروءة، مع أننا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، أو قد فعل الصحابة رضي الله عنهم مرأة منه صلى الله عليه وسلم، فكيف نوفق لذلك؟ هناك أمور تختلف من زمان إلى زمان. يعني في هذا العصر مثلا في بعض البلدان أو بعض النواحي أو كذا، خروج الإنسان حاسر الرأس ليس من خوارب المروءة. رئيس الدولة يخرج وهو حاسر، ما عندهم في هذا مشكلة، عادتهم هكذا، فهذا ليس من خوارم المروءة في تلك البيئة. لكن في بيئة أخرى اعتادوا على تغطية الرأس، فإذا خرج الإنسان لم يغطي رأسه يعتبر هذا من خوارم المروءة. يختلف. النبي صلى الله عليه وسلم مر بسباطة قوم فبال عليها، يعني محل الله يعزكم مزبلة أو فمثل هذا. في وقتنا الناس لربما لم يعتاد الناس على نمط في الحياة، لكن في السابق ما كان عندهم كنوف ولا عندهم، فالناس كانوا يخرجون لقضاء الحاجة، فيختلف هذا من وقت إلى وقت. يقول: ألا يقال تمنع المرأة من الاعتكاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع نساءه وقال ألبرت تريد وقضى اعتكاف ذلك اليوم؟ على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأزواجه، ولكن لا يعني هذا أن المرأة تمنع من الاعتكاف لأنهن اعتكفن بعده، فما فهمنا أنهن ممنوعات من ذلك بإطلاق. يقول: هل يجوز مدارسة القرآن والتفسير حال الاعتكاف؟ الجواب: نعم يجوز، لكن الكلام في مراتب الأشياء. ما هو الأفضل؟ نقول: الأفضل أن ينقطع عن الناس ويشتغل بنفسه ويقرأ القرآن ولا يشتغل بشيء غير القرآن، فهو بين صلاة وتلاوة وذكر. المرتبة التي بعدها أن يقرأ القرآن أو يعلم العلم. المرتبة التي بعدها هكذا مراتب. يأتي آخر شيء هؤلاء اللي يجتمعون ويتحدثون ويحطون قهوتهم وشايهم ويجمعون عليها ويسولفون، وهذا وارد وهذا رايح وهذا جاي. فالناس مراتب، لكن على الأقل هؤلاء أحسن من اللي ما يرفع للاعتكاف رأسا، على الأقل تحركت همامهم لهذه العبادة اللي هجرت لدى الكثيرين. فالناس مراتب، وقد يحصل من شخص ما يستقبح من غيره. هل الأفضل ختم القرآن كل يوم أم كل ثلاثة كما ورد في الأثر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفقه القرآن قرأ. فما فهم منه كثير من الصحابة والسلف الصالح أن ذلك للتحريم، فلو كان الإنسان يقرأ بتدبر وكذا فهو أحسن له من أن يقرأ قراءة سريعة وغير تدبر ويختم كل يوم. لكن لو كان للإنسان قراءة مثل في العشر، الشافعي كان يختم كل يوم في رمضان، نعم، وبعض السلف كان يختم في العشر ختمتين في اليوم. فعلى كل حال لو جعل نفسه قراءة يتمعن فيها أو ما أشبه ذلك، يختم في خمس أو سبع أو ثلاث أو وقراءة في العشر كل يوم ختمة مثلا، فمثل هذا كل حرف من هذا الباب، فهذا لا بأس. يقول: الاعتكاف في مكة ثم مواصلة والدي بالجوال، لا إشكال لا إشكال، لكن كل ما كان الإنسان أكثر انقطاعا كل ما كان أحسن، ولا يجوز الاتصال بالجوال. يقول: أحسن الله إليك، هل من علامات ليلة القدر سطوع نور السماء وأن هذا النور دليل على الملائكة؟ أما الملائكة فلا يدل، لكن ذكروا أنها تكون مضيئة، نعم، كأنها مقمرة. يقول: هل تعمد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بماء وطين؟ لا، لم يتعمد، خر سقف المسجد فوقع ذلك. كيف نطبق هذه السنة؟ هذا ليس من السنة أن واحد يسجد ماء وطين. هل يجوز بيع الأسوكة في فناء المسجد؟ فناء المسجد من المسجد، ولذلك يؤمر بالخروج يبيع خارج السور. هل إذا مر ذكر الصحابي من الأدب أن أقول أو تلفظ برضي الله عنه؟ لسنا مطالبين بهذا إذا سمعناه، وإنما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فنصلي عليه. يقول: ما هو البيت الذي دخلته عائشة رضي الله عنها وهل أزواجه تكفرن؟ لا، عائشة كانت تدخل في بيتها إذا للحاجة ويكون فيه المريض، نعم، و لا تقف أو تدخل في بيت أبيها مثلا، واضح، فلا تجلس لا تجلس. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكفن في بيوتهم. يقول: الإنسان يقدر يصوم في رمضان، ولكن إذا صام لا يقوم في حق الله، كيف هذا؟ حق الصيام من أعظم حق الله، قصد أنه يسهر بالليل وينام عن الصلوات، إذا صلى التراويح نام فيقوم يصلي الفجر ويصلي باقي الصلوات. يقول: بعض الناس يعتكف يمل من قراءة القرآن ويقرأ مثل الكتب. على كل حال الناس مراتب، وهل يمل من قراءة القرآن؟ هذا ما ارتاضت نفسه على وما عرف قيمة القرآن ولا يلتز بقراءة القرآن لأنه لا يفقه معانيه، ولكن ما مل أحد يمل من قراءة القرآن. يقول: إذا فات على الرجل بعض أيام العشر لبعض شغله ثم اعتكف في بقية العشر، هل يحصل له أجر ما اعتكف العشر؟ الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. من كان معتادا للاعتكاف فمرض أو شغل أو عقد دون ذلك عائق فإن الله يجري له عمله، ومن قصد الخير فإن الله لا يخيبه. إذا اعتكفت واشتغلت بالقرآن لكن أحتاج إلى مراجعة ما أحفظه من المتون وإلا تفلتت، فهل هذا ينقص من أجري؟ أنا قلت القضية على مراتب. الاعتكاف يحصل الأجر فيه، لكن هذا الوقت الشريف بماذا نشغله؟ يقول لي أحد الإخوان أنه رأى أحد المعتكفين في المسجد النبوي مع 10 ألوان أقلام، الناس معتكفين على كتاب الله يقرؤون، والأخ صاحب برمجة عصبية جالس ينظر في وجوه اللي يقرون واللي يذكرون ويصلون ويركعون ويسجدون، ويبغى يكتب قسمات وجوههم ويصنفهم، وأن هذا إنسان تأملي وأن هذا إنسان مدري إيش وكذا، يسوي دراسة تطبيقية عليهم في 10 الأواخر من رمضان. هذا نوع من الهوس والجنون، يعني هذا أقرب أنه يدخل في مستشفى الشهر من أنه يجلس يصنف الناس. ناس في 10 الأواخر معتكفين وهذا جايب 10 ألوان قاعد يطالع في وجوههم ويكتب ويسجل ملاحظات، هذا اعتكاف؟ ذا هذا ليس باعتكاف. يقول هل سور المسجد يعتبر منه في الحرم وغير الساحات الخارجية؟ الساحة التي يحيط بها السور تكون منه والله أعلم. هل التقويم الحالي أم القرى يدل على طلوع الفجر بالنسبة للأذان في رمضان؟ قد يذكر أنه قد يتقدم منه، ذهبت لجان لتنظر فاختلفت هذه اللجان، منهم من قال إن التقويم قبل الأذان، وبعض اللجان أقروا بأنه على الوقت. ولهذا آخر الأمر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه اعتمد الذين قالوا هو على الوقت، لأن اللجان جاءت مختلفة، اعتمد اللي قالوا أنه على الوقت، قال لأن هذا هو يعني اللي ماشي عليه الناس ووزع عليهم وانتشر فيهم وكذا، وجاءت لجنة من أهل العلم تقر بأن الوقت تقيم على الوقت، وأخرى خالفتها فأمضوا الذي تعرف عليه الناس وانتشر بينهم وكذا، لأنه لا مرجح لئلا يسبب هذا ربك عند الناس وخلخله. هل يمتنع عند الأكل ونحو في بداية الأذان أم في آخره إذا كان يؤذن على التقييم؟ نقول أحوط إذا كان الإنسان لا يميز هذا وهذا فجر الليل من النهار أن يتوقف إذا سمع الأذان. يقول بعض الأخوة يشحن جواله أيام الاعتكاف من المسجد الحرام، هل هذا جائز؟ نقول هذا يختلف، هذا لا يكلف إلا شيء يسير. فمن الناس من يقال بالنسبة إليه هذا ورع بارد إذا تورع منه، كما قال الإمام أحمد الذي قال له يستأذنه أن يغمس القلم في الدوات، دوات الإمام أحمد حبر، فقال الإمام أحمد رحمه الله خذ هذا ورع بارد لا يصلح لمثلي ومثلك. الإمام أحمد يقول هذا تواضعا. فالإنسان اللي يفعل المحرمات ويترك الواجبات ويقارف ما حرم الله عز وجل ويأكل أموال الناس بالباطل ويأخذ من الأموال العامة ويتحرج من وضع فيش لا يكلف هللات، يقال بالنسبة إليه هذا ورع بارد. لكن الإنسان اللي اتقى الله عز وجل وحفظ حدوده ولا يأخذ لا من المال العام ولا الخاص للناس شيئا وتحفظ في هذا، فيقال الورع له مدخل في هذا، يتورع منه لا يفعل. يقول الأخ ماذا أقول في السجود السهو؟ يقول سبحان ربي الأعلى. و يقول في موضع تكلم تيمية عن ليلة القدر لأني لم أفهمها وأرغب في مراجعتها لفهمها وأرغب في مراجعتها لفهمها ليلة القدر. شوف حاشية الروض المربع، نقل كلام شيخ الإسلام في الحاشية، يقول إذا لابن قاسم، يقول إذا أتيت المسجد سواء لدرس أو غيره هل يلزمني صلاة تحية المسجد حتى في أوقات النهي؟ في خلاف في أوقات النهي، وأما اللزوم فالجمهور على أن تحية المسجد أصلا لا تجب، ففي أوقات النهي على كل حال إن صلىها فهي من ذوات الأسباب وإن ترك فلا بأس. يقول بعض المصلين يقولون قبل تكبيرة الإحرام اللهم أحسن وقوف، ليس أحسن وقوفنا بين يديك، هذا ليس له أصل. في بعض المساجد خارج السعودية يكتبون لفظ في المساجد اللهم إني نويت الاعتكاف، هذا لا يصح ما دمت بالمسجد، هذا لا يصح، ما حكم هذه العبارة وهذه صحيحة؟ كما قلنا مثل هذا اللفظ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقول بالنسبة لكفارة اليمين: لو أطعمت مخيم إفطار صائم بوجبة الإفطار ليوم من الأيام علما بأن العدد كبير ويضمن وجود 10 مساكين من أوسطهم، فهل هذا جائز؟ طبعا من أوسطهم هو الكلام في الآية من أوسط ما تطعمون أهليكم، طعام الوسط. بعض الناس يروح يعطيها وين؟ في دول فقيرة، علشان الكفارة ما تكلفه يمكن 10 ريال 10 مساكين في طعام بسيط جدا هناك، وهذا ليس من أوسط ما نطعم أهلينا. واضح؟ بعضهم يقول أهليكم أي أهل بيتك، وبعضهم يقول أهل البلد اللي أنت فيه، فهذه ينتبه لها. فإذا أعطى الإنسان برا كفارة يمين من أوسط ما نطعم هنا، فعلى كل حال حسب هؤلاء. إذا كان مثلا والله فطر وخيم في 100 واحد، فأكيد أن هؤلاء منهم 10 من المساكين العمال أقصد، لكن لو جاءوا أطعم 10 فقد يكون هؤلاء غير مساكين، بعض العمال قد يكون لا يعول أحد. يقول أحسن الله إليك: هل رحبات المسجد النبوي حول المسجد هذا الذي عليه سور يلحق به؟ إذا قيل بأن سور المسجد ما أحاط المسجد ما أحاط به سور المسجد، هل يمكن الاعتكاف مع صيام 3 أيام من كل شهر أو الاثنين والخميس؟ يمكن. من اعتكف ثم خرج من اعتكافه العذر، طبعا لا يخصص هذا أن يعتكف دائم في الأيام البيض، لئلا يكون هذا من قبيل من ذرائع البدع. من اعتكف ثم خرج من اعتكافه لعذر أو لغير عذر هل يلحق؟ إذا خرج لغير عذر انقضى اعتكافه، أما لعذر معتبر فلا إشكال. يقول: ذكرت من علامات ليلة القدر أنه لا يكون بها مطر. إن شاء الله. يقول: ذكر فضيلتكم أن من علامات ليلة القدر أنه لا يكون بها مطر، فكيف يكون الجمع مع حديث أبي سعيد الخدري عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في طين وماء كما كانت ليلة 21 وهي ليلة القدر؟ هذا إيراد جيد، وهذه العلامة التي ذكرها بعضهم أنها لا يكون فيها مطر لم يدل عليها دليل، وإنما أخذوا من أنها كونها ليلة بالجة معتدلة وما أشبه ذلك، أخذوا فهموا منه أنها ليس فيها شيء طارئ جديد متغير، لا حرارة زائدة ولا برودة ولا مطر ولا رياح ولا كذا، لكن لا يلزم أن تكون كل هذه العلامات صحيحة. ولذلك قلت لكم بعضها ورد فيها حديث صحيح وبعضها ليست كذلك. بعض طلاب العلم يعتكف ويعتكف معه غيره فيذهب لب الاعتكاف، فإذا قيل له ذلك قال: أحيي السنة وأعين غيري على أحيائها. أقول: الناس مراتب، وأحيانا من الناس من لا يعتكف إلا بهذا، إما أنه يستوحش أو لأنه لا يتمكن من القيام ببعض الأمور، الناس يجون يجلسون مكانه ينامون فيه وكذا، فهو يحتاج إلى أحد يكلمهم ويقول لهم هذا، فهو لا يستطيع، فكل يوم سينتقل إلى مكان لا يستطيع أن يكلم أحد يقول له: يا أخي هذا مكاني اللي أنت نمت فيه ولا جلست فيه. فآخر شيء يمكن يخرج إلى فناء المسجد. هنا يقول: أشخاص يقومون في رمضان ببرامج دعوية للشباب وقد يشغلهم ذلك عن قراءة القرآن وختمه في هذا الشهر الفضيل، فما الأفضل لهم إذا كانت هذه البرامج تشغلهم عن القرآن؟ نقول: الناس يتفاوتون، من الناس من يكون هذا أفضل له، ومن الناس من ليس كذلك. يقول: من خرج من اعتكافه هل يلزمه العودة إلى الاعتكاف لاكتمال المدة؟ لا، الاعتكاف كما ذكرنا أنه لا يجب إتمامه، يمكن قطعه سواء كان خرج بعذر أو غير عذر. هل يجوز الاعتكاف وأهل البيت معارضون وبعضهم ليسوا معارضين؟ أنا أقول: هو مأمور ببر والديه، فإذا منعوه تلطف بهم، فإن أبوا فلا يعقهم من أجل أن يحصل أمرا مسنونا، البر أعظم وأولى. يقول: هل يجوز قطع الاعتكاف من أجل أمور الدنيا ثم استئنافه بعد ذلك بساعة؟ ينقطع، فإذا قطعه فهو لا يلزمه أصل الإتمام، هو أمير نفسه، فله أن يستأنف بنية جديدة. هل الأفضل في السجود أن يرفع المصلي الطاقية نحوها عن جبينه؟ نعم كذلك، لأنه مأمور أن يسجد على سبعة أعظم أو أعضاء، منها الجبهة والأنف. لكن ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم لربما في الأيام الحر الشديد أو كذا لربما وضع طرف عمامته أو ذا. وكذلك يستنبط من أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ماء وطين، فالطين يعلق بالجبهة فيكون متصلا بها مثل الطاقية والعمامة، فإذا سجد سجد عليه، فهذا يدل على صحة أن يكون هناك، لكن يحرص الإنسان أن لا يكون هذا. يقول حبكم في الله، حبك الله، يقول إذا كنت صائم أحد الأيام البيض وسافرت هل أفطر أم أتم؟ لك هذا ولك هذا، وإذا أفطرت لا يجب عليك القضاء، فإن قضيت فهو حسن. إذا كنت الآن أسافر مسافر وقت صلاة الظهر هل أجمع العصر معها؟ إذا كنت في البلد لا تجمع، وإذا كنت تريد تنشئ السفر وأنت في السفر في محطة من المحطات مثلا أو في بلد نزلت فيه ثم تمشي، فإذا أردت أن تنشئ السفر دخل وقت الأولى فممكن تجمع لها الثانية كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما الموقف الصحيح من بعض المعبرين للرؤية خاصة الذي يجزم وقد يحلف على تعيين؟ كل هذا يحصل في مبالغات أحيانا. هل من توجيه المعتكفين وخاصة الأحداث في السن في الآونة الأخيرة؟ ذكرت أن الإنسان يشغل بقراءة القرآن لا به. في شرح ابن بسام رحمه ذكر أن الحافظ له 47 قول في ليلة القدر، اللي أذكر 45 فقد أكون أخطأت، اللي أذكر 45. أحد يذكر شيء في هذا؟ كم؟ 47 من ابن بسام ولا قرأت في كلام الحافظ؟ نفس القضية، والأخ يقول ابن بسام، كنا أنت السائل. طيب أحد يذكر غير هذا؟ طيب يقول ما القول الفصل الواضح في قوله يقصد تصفيد الشياطين، صفدت الشياطين، هم الكبار المردة. نعم، ويبقى عدد الصغار يؤثرون في بعض الناس اللي أصلا مسلمين للشياطين، بل بعض الناس يتولى أصلا مهمة الشياطين كما يقول ابن القيم. نعم، فيكون إبليس من أعوانه، إبليس من جنده يكون أحيانا، كما هو حال بعض أصحاب القنوات وبعض الأشرار. متى يبدأ اعتكاف 4 أيام ومتى تنتهي؟ نذر إنسان يعتكف 4 أيام نعم بلياليها مثلا، فهو من الليلة السابقة من غروب الشمس. نعم، وإن قصد 4 أيام فقط من غير الليالي من غير التواصل فيعتكف من الفجر إلى غروب الشمس كل يوم. يقول أحبك الله، أحبك الله، هل يفرق في حالة المغمى عليه فيما إذا كان إغماءه قبيل غروب الشمس أو بعد طلوع الفجر وكان قد شرع بالصوم، وبين من أغمي عليه قبل الفجر ولم يفق حتى بعد الغروب؟ إلا يفرق، وذكرت هذا، اللي أغمي عليه قبل الفجر وأفاق بعد الغروب هذا لا صوم له وليس عليه قضاء لأنه مرفوع عن القلم. لكن لو واحد أغمي عليه بعد الفجر نوى الصيام ودخل وقت الفجر فأغمي عليه، فمثل هذا يمكن أن يصحح صومه. نعم، يقول ولما يحكم بصحة الصوم للنائم طول النهار مع أنه يعد مفرطا والمغمى عليه ليس بمفرط؟ هذا نائم والنوم لا يتنافى مع الصيام، لكن هذا الإنسان اللي أغمي عليه ارتفع عنه أصلا التكليف بالكلية. نعم، والأمر ليس باختياره، ليس باختياره، فبخلاف النائم فإنه بما تنصح يا شيخ من أراد طلب علم التفسير يبدأ دراسة أصول التفسير إلى آخره؟ يبدأ بأصول التفسير وبالتفسير. يقول التفاسير متداولة لا تعنى بالجانب اللغوي إلى آخره، هذا أن الأسئلة نقرأ ما يتعلق بالموضوع. أليس قد ورد لا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد في سياق الصيام إشارة إلى اقتران الاعتكاف بالصيام؟ لكن هذا الاقتران، دلالة الاقتران ليست من القوة بتلك المنزلة، لكن ممكن من هذا يستأنس به، مثل ما جاء آية الدعاء وإذا سألك عبادي عني في ثنايا آيات الصوم، فأخذ منه أن الدعاء له معنى وتعلق بالصوم يكون أعلق به من غيره. هل يلزم المعتكف استئذان أهله في الاعتكاف كما أنها تستأذن بالصوم؟ يستأذن زوجته يعني؟ لا، ما يستأذنها. يقول إذا سئل المعتكف عن اعتكافه هل له أن يكذب خشية الرياء؟ لا، يوري تورية. يقول إذا كان المعتكف الموكل إيش مثلا أن يصلي التراويح في أحد المساجد في الحي الذي يسكن فيه ولكن يعتكف في المسجد الذي بجوار منزله، فهل هذا الخروج يبطل اعتكافه؟ على كل حال العلماء قالوا يخرج لصلاة الجمعة مثلا، لكن لو اشترط مثل هذا أن يخرج ليصلي بالتراويح عند من قال يجوز أن يشترط القربة فإن هذا يصح، لكن أقول ينبغي الإنسان أن يحتاط في هذه الأمور. ولهذا من قال أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد جامع مسجد الجمعة قالوا من أجل أن لا يحتاج إلى الخروج لصلاة الجمعة إلى هذا الحد، ومن قال يجوز له أن يخرج وهذا هو الأقرب قالوا لا يخرج إلا لا يبكر لها. واضح؟ يقول جعل الله هذا الدرس مزين حسناتك ونفع بك هذه البلدة ومن حولها وإياك. الاجتهاد في ليالي الوتر دون غيرها أخذا بالأحاديث وحث الناس وخص المقصرين، هل في ذلك شيء؟ نحثهم على الاشتغال بالعشر، فإذا وجدنا بطالا نحثه على الوتر، فإذا وجدنا أبطل منه فإننا نحثه على ليلة 27. نعم. هل يحرص المسلم على تحري ليلة القدر بالنظر إلى علاماتها؟ نعم. يقول ظهر أخيرا كثير من الرؤى التي تخبر بليلة القدر وتناقلها الناس عن طريق الجوال، ما حكم ذلك؟ نقول مثل هذا يستأنس به فقط. ما المعاني الروحية؟ قلنا انقطاع كما ذكر ابن القيم، ينقطع عن الطعام والشراب مألوفة من الطعام والشراب بالصوم، وينقطع عن مألوفه من الخلطة بالاعتكاف، فيحصل له نعم هذا الانحباس في الجانبين، فيكون ذلك أدعى لحضور القلب والخشوع وما أشبه ذلك، وهذا شيء معروف. إذا انقطع الإنسان عن الناس وقل الطعام والشراب أو صام فإنه يحصل له من الرقة ما لا يخفى، تنقشع عن سحب الغفلة. يقول يقول شكر الله على حبك في حبك الله، ما الحكم لو أن شخصا معتكف في رمضان ولعب تنس طاولة، هل يبطل اعتكافه؟ التنس وين فيه؟ في المسجد، المساجد ما بنيت لهذا، ولا يحتج لهذا بالحبشة أنه كانوا يلعبون بالحراب، هذه تدرب على الجهاد وتقوي عليه وما شابه الحراب، ما هو لعب تنس الطاولة لا تقوي على الجهاد ولا على، ولا يخرج برا يلعب تنس طاولة فيبطل اعتكافه، فهذا عبث. طيب يقول ما رأيكم في وضع تنس الطاولة في المسجد لأن بعض الأخيار احتج بلعب الحبشة؟ ما يحتج بلعب الحبشة، المساجد تنزع عن هذا. يقول يتذمر الكثير من الشباب وكبار السن أثناء صلاة التراويح في رمضان يتمسكون بقول المصطفى لمعاذ فتان أنت يا معاذ، مع أن بعض الأئمة لا يطيل في صلاة فما هو هذا صار عصا فتان أنت يا معاذ في يد كثير من العوام، ما يعرفون إلا هي، وينسون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وأنه قرأ الأعراف في المغرب وقرأ في المغرب بالطور. نعم. وكان يقرأ سور طوال عليه الصلاة والسلام، وفي صلاة الليل معروف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا الرجل قرأ يعني. يقول ما حكم الأناشيد بالمسجد؟ يقول نرجو منكم تعليق حول بعض المسلسلات الرمضانية حيث عمل مسلسل عنوان الحور العين وغيرها مثل طاش ما طاش ومسلسلات التي فيها استهزاء صريح متين وأهل العلم لا يجوز مشاهدة هذا الباطل. نعم. والله عز وجل يقول إنكم إذا مثلهم، والإنسان الصائم ينبغي أن يحفظ جوارحه وصائم، فكيف يفطر على هذا اللغو والاستهزاء فيكون شريكا له؟ جئ لي عمر بن عبد العزيز بأناس شربوا الخمر وكان معهم رجل قالوا أنه صائم، فقال فأمر بجلده معهم واحتج بقوله فلا تقعدوا معهم، إنكم إذا مثلهم. نعم. فالإنسان لا يجوز له أن يرى مثل هذه الأشياء ويشاهدها ويكون بذلك معرض نفسه لعقوبة الله عز وجل، ويكفيك من سخف عنوانه. يعني لو جيت طاش ما طاش، ايش معنى هذا الكلام السخيف؟ انا يصيبني انواع الغثيان اذا سمعت هذا العنوان فقط. العنوان طاش فعل ماضي مثبت، ما طاش ما نافيه، او تحتمل ان تكون موصوله طاش الذي طاش طاش، وبعدين ما طاش، كيف تثبت شيء وتنفيه؟ تقول طاش ولم يطش يطش، كلام سخيف وما له معنى وعنوان مرذول مبتذل في غاية السخف، أنا أستحي وأنا أسمع العنوان أستحي، أستحي من نفسي. نعم، فكيف مثل هالسخافات تعرض على الناس، وكيف الناس يستسيغونها ويسمعونها ويشاهدونها، يقضون أوقات شريفة في رمضان ويتأخرون عن صلاة المغرب من أجلها؟ وما علاقة هؤلاء المهرجين الدجالين المضللين الشياطين برمضان؟ ما علاقتهم فيه؟ خل فجورهم بعيد، لا يربطونه برمضان، ولا أنهم يتولون مهمة إبليس. أنا لا أفهم من سنين طويلة، من يوم كنت طفل صغير، إيش علاقة رمضان بفوازير رمضان؟ عجزت أفهمها وأنا طفل، من بديت أعي وأنا أتساءل. إذا أحد عندكم منكم عنده جواب، حتى المسابقات الرمضانية الطيبة أنا لا أفهم إيش العلاقة، لكن حنا نقول ابتلينا ببطالين، خلا ينشغل مسابقة طيبة عن لعب الكيرم والورق والكذا، ولا إيش علاقة المسابقة أصلا برمضان؟ طبعا الناس مشغولين بالقرآن ومشغولين بالصلاة ومشغولين بألوان الذكر والعبادة، ويصيح المسابقة. فالله عنه يشاهد هذه السخافات، فمثل هذا الكلام لا يقبله عاقل. فهؤلاء من هؤلاء أراد الخلق من الممثلين والمهرجين، هؤلاء لا علاقة لهم برمضان، فلماذا يربطون برامجهم و تفاهاتهم هذه بهذا الشهر الكريم، وما يقام في بعض النواحي في بعض البلاد ما يسمى بالخيام الرمضانية، يدور عليها الصبايا الحسان على تلك الطاولات، ولربما وضعت عليها الخمور، وتجمع حشود من الناس المعرضين عن الله عز وجل حتى في ليلة 27. ما هذه الخيام الرمضانية؟ على إيش السمن؟ وما علاقتهم في رمضان؟ أنا قرأت مقابلة مع ناس نصارى في بعض البلاد الشامية، يقول رمضان مليح مليح مليح. ليه مليح؟ قال والله حلو، فيه الشرباي وفيه مدري ايش وفيه الاكلات الرمضانية اللي ما نشوفها الا في رمضان، احنا نصوم مع زملائنا المسلمين اصدقائنا، يقول نصارى دولة، يقول احنا صرنا نصوم لانها متعة، ننتظر المغرب وتجيك هالشرباي ويجيك هالاكلات المنوعة والاسواق تمتلئ بها وبالاطعمة، النصارى انبسطوا على هذا وصاروا يصومون مع أصدقائهم. هذا رمضان، هذا شهر العبادة. صلى الله عليه محمد وسلم. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشفت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashfat.com.